بمناسبة ذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إيل أمينا عاما لحزب الأمل الكوري والذكرى 74 لتأسيس حزب الأمل الكوري، أدلى تاوين أمين لجنة منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور لاتحاد ميانمار بحديث يوم 29 من سبتمبر، عبر فيه عن ثقته بأن حزب الأمل الكوري المتعلق بالإسمين الكريمين الخالدين للرئيس كيم إل سونغ والسيادة كيم جونغ إيل سيقود الشعب الكوري إلى طريق النصر والمجد تحت قيادة السيادة كيم جونغ أون.